بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا المجلس المبارك، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع وأن يرزق العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب زبدة التفسير، وقد يسر الله عز وجل أن أتممنا الكلام على سورة يونس، وسنشرع اليوم بحول الله عز وجل في سورة هود، هذه السورة المباركة العظيمة، وهي أيضا سورة مكية، مثلها مثل سابقتها في معالجة مسائل الاعتقاد ومحاجة المشركين بذكر دلائل وبراهين الربوبية والألوهية، وكذلك سرد قصص الأنبياء لأخذ العبرة وتسلية أهل الإيمان. نعم، تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نعم، هذا فيه إشارة إلى قوة هذه السورة، وأنها لعظم معانيها وما فيها من البراهين والآيات العظيمة كانت سببا في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الحديث بلفظ آخر مجمل بلفظ شيبتني هود وأخواتها، وهذا اللفظ مفصل، فصل فيه الإجمال الوارد في الحديث الآخر. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذه كلها صور مكية، كلها صور تدل على عظمة الله عز وجل، وتتكلم عن دلائل الألوهية وبراهين الوحدانية لله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الآثار والحديث أن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة هود هو قوله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، في آخرها، أن هذه الآية التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة حق الاستقامة هي الآية التي شيبت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة الشيب أصلا كما مر معنا في كتاب الجامع وغيره فيما سبق، أن الشيب الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا، حتى أنهم اختلفوا في عدده، يعني وأقصى ما عد 20 شيبة لا يتعدها، شيء منها في مقدم رأسه، وشيء في عنفقته، وشيء فش في جانب لحيته صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، لكنه شيب قليل. لكن الذي شيء القصد هو أن هذا الحديث يبين لك عظم الصورة، كما يبين لك كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاعل مع القرآن، كان يتفاعل مع القرآن ويؤثر في قلبه، ويؤثر حتى في ما يظهر عليه الصلاة والسلام من الشيب. نعم. ولو سألت أحدنا ما الذي شيبك في هذا العصر، واضح الجواب، هو الدنيا، هو الذي يشيب الناس في هذا الزمان، والله المستعان. نعم. ألف لام راء، تقدم تفسير هذه الحروف في أول سورة البقرة. نعم، وأرجح ذلك كما ذكرنا أنها تكررت هذه بزاف، أنها حروف مقطعة، الغرض منها الإعجاز والتحدي، غرض منها الإعجاز والتحدي. كتاب هو القرآن، واحكمت آياته صارت محكمة متقنة، لا نقص فيها ولا نقض لها كالبناء المحكم ولم تنسخ بخلاف التوراة والإنجيل. لم تنسخ من حيث الجملة، وإلا فقد نسخ بعض آياتها. نعم، كما نص الله عز وجل على ذلك في البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسيانات بخير منها أو مثلها وغير ذلك. نعم. ثم حصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب، ومعنى إحكامها أنه لا فساد فيها ولا اختلاف، ملة حكيم خبير أحكمها حكيم وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور. نعم. إذن فمعنى قوله أحكمت آياته أنها محكمة متقنة مفصلة مبينة مرتبة على نسق واحد، لا اختلاف بينها ولا تعارض بين آيات ربنا عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما دام أنه من عند الله عز وجل فإنه لا اختلاف فيه، بل هو محكم متناسق مرتب منظم متقن. ولا يتعارض كون القرآن محكما، لا يتعارض مع أنه قد نسخ بعض آياته، لأن الوصف باعتبار النهاية، باعتبار النهاية نسخت هذه الآية، لكن نسخت بماذا؟ بآية أخرى. فباعتبار يعني المتأخر هي الآية محكمة، فهمنا؟ أحكمت آياته ختاما. نعم. فهو لا إشكال فيه ولا نقص ولا خرم ولا لحن ولا أي شيء، يعني ما أتيته من كل جانب من جوانبه لن تجد فيه نقصا ولا عبثا، ما فيه من حرف إلا وضع موضعه بحكمة وبعلم وبصيرة من لدن حكيم خبير. وهذا يدلك يعني، وكأن هذا فيه إجابة عن سؤال: أحكمت آياته ثم فصلت، طيب ما السبب في هذا الإحكام وهذا التفصيل المتقن؟ سبب ذلك وعلته أن هذه الآيات من لدن حكيم خبير، فلما كانت من لدن حكيم خبير فهذا ينبغي، هكذا ينبغي أن يكون وصفها وأمرها، خصوصا وأن الله عز وجل هو الذي تولى حفظ كتابه ومنعه من الضياع، بخلاف الكتب السابقة التي أنزلت من عند الله عز وجل أيضا، لكن الله عز وجل استحفظ أهلها فضيعوها وحرفوها. نعم. ألا تعبدوا إلا الله، أي أن الآيات التي أحكمها الله تعالى في القرآن وفصلها مضمونها ومآلها الأمر بعبادة الله، والأمر بأن تكون العبادة له وحده، فلا يعبد أحد غير الله تعالى. نعم. إذن هذا اختصار لمضمون الآيات، وأن القرآن كله آياته وكلماته أحكمت وأنزلت ورتبت وفصلت من أجل غرض عظيم، وهو أن يحقق الناس العبودية لله عز وجل، أن لا تعبدوا إلا الله، بل ما خلق الله عز وجل الخليقة إلا لهذا الغرض، فإنزال الكتاب وإتمام لتلك الغاية التي من أجلها خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك ما أنزلت لهم القرآن إلا لتحقيق الغاية التي خلقوا من أجلها. فهمنا؟ فالقرآن كله على اختلاف مواضيعه، لكنها كلها تصب في هذا النسق الواحد، وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. وما أرسل من رسول إلا قال: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، تحقيق العبودية هذا هو الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بل من خلق الخلائق. نعم. إنني لكم منه نذير وبشير، أخوفكم من عذاب الله لمن أطاع، وبشير أبشركم بالرضوان لمن أطاع الله تعالى وعمل صالحا. نعم، هذا أيضا فبين جمع الله عز وجل في هذه الآية الواحدة مقصود الإنزال ومقصود الإرسال. مقصود الإنزال تحقيق العبودية والدلالة على الله عز وجل بتعظيمه وبيان ما له من الأسماء والأوصاف الجليلة، وبيان المقصود من الإرسال وهو النظارة والبشارة. النظارة والبشارة، نظارة من عذاب الله عز وجل، والبشارة بنعيم الله تبارك وتعالى ورضاه. نعم. وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا، قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليها، وقيل استغفروا من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر. نعم، والجمع بينهما هو الذي يحقق الغرض، والذي يحقق الغرض. فالعبد لا بد أن يجمع دائما بين الاستغفار وبين التوبة، بين الاستغفار وبين التوبة. والتوبة استغفار في حد ذاتها، التوبة استغفار، لأنه ما تاب إلا لطلب ورجاء المغفرة وأن يمحو الله عز وجل ما سلف له من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، فكان يقول عليه الصلاة والسلام لا مغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فكان يكثر عليه الصلاة والسلام من هذا الدعاء أو من هذا الذكر. نعم. يمتعكم متاعا حسنا من سعة الرزق ورغد العيش إلى أجل مسمى إلى وقت مقدر عند الله وهو الموت، ويؤتي كل ذي فضل من الطاعة والعمل فضله، أي جزاء فضله، إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. كمل. وإن تولوا، أي تتولوا وتعرضوا عن العبادة والاستغفار والتوبة، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة. نعم. فبعدما أمر الله عز وجل بالاستغفار والتوبة، بين شيئا من منافع الاستغفار والتوبة، وأن الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله تبارك وتعالى سبب في ماذا؟ في المتاع الحسن. يمتعكم متاعا حسنا، في المتاع الحسن وفي النعيم وفي الرغد وفي السعة وفي الرخاء. وهذه هي المسألة سبحانه اللي ما تعرفش، ما تدخل الناس للرأس، ما تعرفش، لا أندري. فقلت استغفروا ربكم، في الآية القرآنية ديال سورة نحني، قلت استغفروا ربكم وإنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخره. آيات في هذا كثيرة متكررة بهذا المعنى، ومع ذلك سبحان الله من اللي كيتكلموا المسلمين ماشي غيره، لا المسلمين تبغيوا يعالجوا شي قضية من القضايا ديال الجفاف أو ديال الغلاء أو ضيق العيش أو نحو ذلك، تلقاهم تيربطوا الأمور المسألة بالأمور المادية فقط، الأمور المادية فقط. حتى أنهم مؤخرا في الجمعة بدأوا تيهضروا على ما بان لهم اللي كيتوضوا واللي كيغتسل، وكان هو اللي يدير الأزمة، خصكم تقتصدوا على اللي كيتوضا وعلى اللي كيغتسل، قتصدوا في الماء، ما هضروا على اللي عندهم لافاجات، على اللي عندهم الحماحم، على اللي كيعمر لابيسينات، وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى الشركات الكبرى اللي كتستعمل الأطنال من المياه. هادو كاع ما هضروش، هضروا بان لهم اللي كيتوضا واللي كيصلي بالي ماشي شي خطابات لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال لك عندنا دابا لو أن عندنا 7 ملايين متوضئ، بدل ما بقات 37 مغربي وغلاتي 7، يمكن 7 مليون في المغرب اللي كيصليو، 30 مليون الله المستعان، عندنا 7 ملايين ديال المتوضئين، كل متوضئ اقتصد في النهار، إذا قال لك غادي نقتصدوا شحال سيدي؟ قال لك 7 مليون لتر. هذا الحماقة، هذا ماشي عملية حسابية، باش يقول لك يا أيها الناس توبوا إلى الله، اللي تيراب يتفرق على الربا، واللي كيخمر يتفرق على الخمر، واللي كيسرق يتفرق على السرقة، ها، واللي كيزني بعد من الزنا، واللي وقع في الشرك توب الله تعالى باش تصلح حوالنا. يلا ودي بلي اقتصدوا في الماء، لا واخا نقتصدوا في الماء، الا بقى الحال على هذه الحاله غادي ني في النقصان، ناقصنا نتوبوا الله فنكثروا من الاستغفار نرجعوا الله عز وجل. شوف دابا الشرع والقران صراحه تيوريك مكمل الخلل وتيوريك الدواء. حتى نخليوا هذا الامر مشان نهضروا على شي امور بعيده كل بعد. متفق معك الاسراف ما خدامش والاسراف من الشيطان والله تعالى لا يحب المسرفين، متفقين معك، ولكن نسيتي واحد الباب كبير وقع فيه الخلل ما هضرتي عليه، وهو الجوهر، هو الجوهر. مصيبة مصيبة هذه تلقى تالفين احنا على الاشكال، وديما تربط الامور بالمسائل المادية، وهذا خلل عظيم، خلل لا في الفهم ديال الشريعة ولا فهم الواقع ولا في التصورات. ولكن مع كامل الأسف الذين يعدون الخطابات من وراء الأكمة ما وراءها والله المستعان ما يصلح الحال، ما يصلح الحال. زين نعمل. إذن فالذي فبوابة الاستغفار والتوبة توصل إلى ماذا؟ توصل إلى المتاع الحسن، بتور رغد العيش، بتور الرخاء، بتور الخير تكب عليكم، يوتبوا الله تعالى ورجعوا إليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وفي الآية الأخرى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الخير تكب منك، ولكن توب الله تعالى رجع اتقي الله. صدر لي أنت على الاقتصاد في الماء ولا تخربيط الخاوي، الله المستعان. زيدنا عم الزيد. إلى الله مرجعكم، رجوعكم إليه بالموت ثم البعث ثم الجزاء إلى غيره، وهو على كل شيء قدير. ومن جملة ذلك بعثكم وحشركم ومجازاتكم. نعم. فبعدما ذكر حال المستغفرين والمنيبين في الدنيا أن الله عز وجل إذا رجعوا إليه سيمتعهم متاعا حسنا وسيكرمهم، وبين أن الإنسان يخاف عليه من عذاب الله عز وجل، إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، يوم كبير والعذاب كبير. صلى الله العفو والعافية، الله يعافينا وإياكم. ثم ذكر بهذا اليوم لما ذكر إلى الله مرجعكم جميعا وهو على كل شيء قدير، وأن مسألة تذكر المرجع وتذكر المعاد من أعظم الأمور التي تعين على الاستغفار والتوب، وأن الغفلة من أعظم الأمور التي تبعد عن الرجوع إلى الله عز وجل. فبعدما ذكر الله تعالى الاستغفار والتوبة وذكر فضله، بين المعين عليه وهو تذكر اليوم الآخر وتذكر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إلى الله مرجعكم، أي أنكم ستحاسبون، لأن الرجوع من ورائه العرض والحساب بين يدي الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. نعم. ألا إنهم يثنون صدورهم ينحرفون ويزورون عنهم ويزورون يحرفون ويزورون عنه ينحرفون ويزورون عنه ينحرفون ويزورون عنه إصرارا على ما هم عليه ليستخفوا منه، أي ليستخفوا من الله بسيئة أعمالهم، فلا يطلعون عليه رسوله والمؤمنين. ألا حين يسترجون ثيابهم، حين يأهون إلى فراشهم ويتثرون بأغطيتهم، يعلم الله ما في قلوبهم. وقال مجاهد: كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه يظنون أنهم يستخفون بذلك عن الله تعالى، يعلم ما يسرون وما يعلنون، فلا فائدة لهم في الاستخفاء، فالظاهر والباطن عند الله سواء، إنه عليم بذات الصدور، هي الضمائر التي تشتمل عليها الصدور. نعم. فالله عز وجل هنا أشار إلى حال الكفار عندما يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة التوبة إلى الله عز وجل ويذكرهم باليوم الآخر، أنهم يثنون صدورهم يعني يلون أعناقهم ويعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستخفوا منه ويصرون على ما هم عليه من الباطل ويستخفون بالباطل، زعما منهم أن الله عز وجل لا يطلع على ما يسرون وما يستخفون به من الباطل، لكن الله عز وجل بين أنهم عندما يستخفون ويستغشون ثيابهم وينفردون أن الله تبارك وتعالى مطلع على ما هو أخفى من ذلك وهو مكنون الصدور. لذلك قال في ختام الآية إنه عليم بذات الصدور، أي بما يكون في الصدور وهو مكنون القلوب الذي عبر عنه المصنف بالضمائر، ها مكنون القلب. والله عز وجل لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها من الغذاء اللائق بالحيوان على اختلاف أنواعه تفضلا منه وإحسانا. فلما كان لا يقفل عن كل حيوان باعتبار ما قدمه له من الرزق، فكيف يقفل عن أحوال الإنسان وأقواله وأفعاله ويعلم مستقرها أي محل استقرارها في الأرض حيث تأوي، ومستودعها موضعها الذي تموت فيه. كل من في كتاب مبين أي كل مما تقدمه من الدواب ومستقرها ومستودعها ورزقها في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ أي مثبت فيه. ربنا عز وجل أيها الإخوة الكرام دائما وهذا كثير في القرآن يتحدث عن قضية الرزق ويطمئن عباده بأن أرزاقهم مكتوبة مضمونة وأن الله عز وجل هو الذي تولى قسمها، كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله عز وجل قسم الأرزاق وضمن الأرزاق، وليس على العبد إلا بذل الأسباب، وإلا فالرزق من الله سبحانه وتعالى. ثم بين عز وجل في هذه الآية إلى مسألة يغفل عنها الناس، وهي أن الرزق ليس مصدره السبب، أن الرزق ليس مصدره السبب، وإنما السبب سبب ومجرد هو كالدليل فقط، كالدليل على الرزق. أما مصدر الرزق هو الله جل وعلا، هو الله. وذكر دليلا على ذلك وهو أن البهائم والدواب ومن لا عقل له مما خلق الله عز وجل يرزق، بل يأتيه رزقه إلى مكانه. هذا لا يعني أنه هو أيضا لا يبذل الأسباب، نعم يبذل الأسباب، لكن لا أسباب يعني نعم فطره الله عز وجل عليه، وليست أسبابا قوية، لأن الإنسان أحيانا تغره قوته، يغره ذكاؤه، ثقافته، منصبه، فيظن أن الرزق يأتيه بهذه الأمور وأن الأمور هي مصدر الرزق، وأنه لو لم تكن عنده هذه الأمور لما رزق. لا، دليل ذلك أن هناك حيوانات ما عندها عقل أصلا ترزق ورزقها على الله، أي أن الله عز وجل هو الذي تكفل به وليست هي التي ترزق نفسها. ما قالش الله عز وجل وما من دابة إلا وترزق نفسها إلا وتسعى في رزقها، لا، قال إلا على الله رزقها، أي ما من رزق يصل إليها إلا بقسم الله عز وجل وبكتب الله تعالى وبمشيئة الله عز وجل. زيادة على أن المتأمل يرى بأن كثيرا من الأرزاق تساق دون بذل أسباب، أرزاق كثيرة ولا لا تساق بدون بذل أسباب وتساق إلى أصحابها. حتى يطمئن العبد، لأن كثيرا من الناس ينصرفون عن عبادة الله عز وجل بسبب طلبهم الرزق، حتى صار الإنسان يترك الصلاة ويحتج بأن العمل عباد. شنو العمل؟ هو طلب الرزق، فصار طلب الرزق عبادة، وعبادة التي فرضها الله عز وجل صارت تلغى وتنسخ بمثل هذه الأراجيف وهذه الادعاءات الباطلة التي يدعيها الناس ما كامل للأسف. فعلينا أن نثق في الله عز وجل وأن نمتثل أمره وأن نؤمل خيرا في الأرزاق لأنها من عنده سبحانه عز وجل. بل أحيانا الله أحيانا كم يصرف عن العبد من رزق بسبب ثقته في الأسباب وضعف ثقته في الله، فيحرمه الله عز وجل من كثير من الأرزاق التي كانت قد تساق إليه لو وثق في الله أكثر من ثقته في الأسباب التي يبذلها. بل جعل الله عز وجل التوكل على الأسباب ضربا من ضروب الشرك، ضربا من ضروب الشرك التي نهي المسلم عنها. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي كان عرشه قبل خلقهما على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيما أمر به ونهى عنه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. نعم، قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يبين أن قدرته عظيمة وأنه لا يعجزه خلق مخلوقات قليلة. الله عز وجل يكلأ كل المخلوقات التي يجمعها السماوات والأرض، فكيف بالكرة الأرضية؟ الكرة الأرضية ليست إلا قطرة في بحر، ليست إلا حبة رمل في صحراء في ملك الله عز وجل. أيعجزه أن يرزق أهلها وهو يقيم على حفظ السماوات والأرض؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض، قائم عليها يدبرها، يعجزه أن يخلق أناسا قليلين؟ هذا أمر سهل يسير في جنب الله عز وجل وقليل جدا بجنب خزائن الله تبارك وتعالى. لكن أين الثقة؟ أين الثقة في الله عز وجل المستعان؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، عظيم القدرة عز وجل، ولو شاء لخلقها في لحظة، لكن خلقها في ستة أيام لحكمة هو يعلمها. وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء أي قبل أن يخلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء. فالله عز وجل عرشه على الماء، هذا الماء ما هو؟ هذا الماء بحر، بحر أين يوجد؟ فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة، هذه اللي كنشوفها السماء الدنيا هي الأولى، بل هي جزء من الأولى، اللي الثانية الثالثة الرابعة توصل السابعة، السماء السابعة، بعد السماء السابعة يوجد بحر، فوق البحر يوجد العرش، وفوق العرش والعرش فوق الكون كله يوجد فوقه الرحمن سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. نعم، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه عز وجل. وكان عرشه على الماء، فعرشه سبحانه وتعالى خلقه قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض. لكن يقال أن الاستواء حصل بعد ذلك، لأن الاستواء صفة من صفات الأفعال وهي تتجدد، فهمنا؟ كما في الآية الأخرى، ثم استوى إلى السماء، وفي الآية الأخرى ثم استوى على العرش. شنو هي الآية؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهمنا؟ فالخلق كان قبل خلق السماوات لكن الاستواء بعد، وهو أمر يتجدد بحال مسألة الكلام افعله إذا شاء. فهمنا؟ صفته من صفات الأفعال. نعم. طيب، وكان عرشه على الماء ليبلوكم وأيكم أحسن عملا. لأن الله عز وجل خلقنا ليبلونا، وهو الذي خلق السماوات والأرض. طيب ما الذي في داخل السماوات والأرض؟ المخلوقات. فهو ضمنا من اللي قال خلق السماوات والأرض يتكلم علينا تحنا. فهمنا؟ خلقكم من ضمن الأرض. لماذا خلقتنا يا الله؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأن الشرائع والتكليف بها ما هو؟ ابتلاء. فالله عز وجل ابتلانا، بل ابتلى أبانا آدم عليه السلام بالإنزال إلى الدنيا من الجنة. لما أنزل الله تعالى إلى الدنيا فكان هذا ابتلاء، ثم الحياة في الدنيا والتكليف بالتكاليف الشرعية هذا كله اختبار من الله عز وجل ليرى سبحانه وتعالى وليري العباد من أنفسهم أيهم أحسن عملا، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته على مقتضى عدله وفضله سبحانه عز وجل. نعم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت فيقولن الذين كفروا إن هذا القول إلا سحر مبين إلا باطل كبطلان السحر وخدعهم كخدعه. كما ذكرنا لكم سلفا بأن الصور المكية تناقش دائما كلام الكفار، وما الذي يردون به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرد الله عز وجل عليه، ينقل كلامهم ويبطله سبحانه وتعالى، ويبين يعني أنه كلام هاوٍ ساقط. فذكر أنموذجا: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طيب أبطل هذا المزعم بكلام بدلائل ببراهين، أما مجرد تلفيق التهم فهذا شأن أهل الباطل من زمان ومن قديم إلى أن تقوم الساعة. أهل الباطل ليس عندهم حجج ولا براهين، عندما يعجزون ماذا يفعلون؟ يكيلون التهم السبان أو الشتم وغير ذلك. نعم. هذا فدل هذا على أن حجته وهي باطلة، ما قالوا شيء. نعم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى طائفة من الأيام قليلة ليقولن ما يحبسه. هذا استعمال من استعمالات كلمة أمة، أن يراد بها الوقت، قطعة من الزمان، قطعة من يعني مجموعة من الأيام أو السنوات أو نحو ذلك، قطعة من الزمان، ويطلق ويراد بها الجماعة من الناس، ويطلق بها الإمام إلى غير ذلك. نعم. فيقولن ما يحبسه أن يقول الكافرون أي شيء يمنع العذاب من النزول الآن استعجالا له على جهة الاستهزاء والتكذيب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم أي ليس محبوسا عنهم بل واقع بهم لا محالة، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء منهم. نعم. فهذا بيان لحالهم ووعيد من الله عز وجل، وأنهم من باب الاستهزاء والسخرية يستعجلون بالعذاب. قل نحن قائمون، نحن مشركون، نحن لا نؤمن بإلهك، طيب أين هو العذاب؟ ائتنا بعذابنا لي فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، فاتنا بما تعدون إن كنت من المرسلين. دائما يتحدوا هذا التحدي الباطل، لكن الله عز وجل ماذا يقول لهم؟ يصبروا فانتظروا إنا معكم منتظرون. أصبروا سيأتيكم، سيأتيكم ما استعجلتم به، سيأتيكم لا محالة، فقط اصبروا. وهذا عياذا بالله عز وجل في غاية الغباء، في غاية الخذلان. يعني على الأقل الإنسان يحاول ماذا؟ أن يجعل له نوعا من الاحتياط. يعني حتى لو ما اقتنعت، وإن كان هذا بعيد كل بعد، لكن عقلك فاسد فما اقتنع بالحق، ها؟ وعينك أعمى فلم تر النور، فعلى الأقل لا يبعثك ذلك على طلب الهلاك. من الذي يطلب الهلاك؟ أي عاقل يطلبه؟ أنت اجعل هذاك الخبر الذي يأتيك، جعل لي أنت وعد النسوة قليلة، جعل لي أنت 10%، كاين احتمال أن هذا الشيء يكون حق. طيب فلماذا تتمنى الهلاك وتطلبه وتتحدى في إيجاده؟ صلى الله عليه وسلم. لكن الكفر هو سبب كل غباء، من ابتلي بلية الكفر فلا تنتظر من ورائه إلا الغباء والكلام الذي لا عقل فيه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وقع بهم عياذا بالله عز وجل ما كانوا به يستهزئون، بل ما هم فيه أيضا في نفسه عذاب. الكفر عذاب ولا مش عذاب؟ عذاب. البعد عن الله عذاب، حرمان وعذاب، حرمان وعذاب، سبحان الله. كما قال هود عليه السلام اللي قبل فاتنا بما كنتم الصادقين، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أنتم واقعين في الرجس وفي الغضب، بيزيدكم العذاب فوق عذاب. هذا عذاب بحد ذاته عذاب، وتسنوا العذاب الآخر سيأتي، صلى الله العفو والعافية. نعم. ولئن أذقنا الإنسان، أي هذه طبيعة البشر، اليأس بعد سلب النعمة والغفلة بعد زوال النقمة، منا رحمة. الرحمة النعمة من توفير الرزق والصحة والسلامة من المحن، ثم نزعناها منه أي سلبناه إياها، إنه ليئوس أي آيس من الرحمة، شديد القنوط من عودها وأمثالها، كفور. والكفور عظيم الكفران، ينسى النعم التي تمتع بها سابقا فلا يعود يشكرها بعد زوالها. نعم. قال الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، والمصنف هنا فسر الرحمة ببعض معانيها أو ببعض لوازمها، ببعض لوازمها، لأن هنا ليست صفة من صفات الله، وإنما المراد بها ما يكون على أرض الواقع من المخلوقات، ها؟ اللي هي الأرزاق التي تساق والصحة، ها؟ وذلك من النعم. فلذلك قال الرحمة النعمة عموما، يعني جميع النعم من توفير الرزق، هذه كمين هنا يعني تفسيرية أو بيانية، من توفير الرزق والصحة والسلامة من المحن أي وغير ذلك. ثم نزعناها منه أي سلبناها إياه، إنه ليئوس كفر. أولا الله تبارك وتعالى لا يسلب النعم إلا إذا فرط فيها صاحبها، هذا ينتفق عليها، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله تعالى أعطاك شي نعم أما غير أشلك، لن يصرفها عنك حتى تكون أنت الذي تغير، وأنت الذي تكفر، وأنت الذي تنسى الشكر، عندئذ تسلب النعمة. كما قال الله في آية أخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالله عز وجل وعد الشاكرين بالزيادة، بمعنى النعم اللي كانت قبل هذيك ما فيها كلام، هذيك ثابتة، فهمنا؟ لن تزول، بل سيزيد الله عز وجل فضلا على فضل. إذن فقوله تبارك وتعالى ثم نزعناها منه أي بسبب كفره، بسبب جحوده، بسبب غفلته عن الشكر. ثم يزداد قال إنه ليئوس كفور، يزداد غفلة على غفلة، ف فالواجب على العبد أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يسأل الله تبارك وتعالى ويتضرع بين يديه ويفتقر إليه حتى يرجع إليه نعمه، فإذا به ماذا؟ ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل، بل ويكفر، يكفر، يقول ما رأيت نعيما قط كما تفعل النساء مع الرجال، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فلما سألنا عن العلة والسبب قال تكفرنا الإحسان وتكفرنا العشير، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر قلتن ثم رأيتن منه يوما سؤال قلتن ما رأينا منك خيرا خيرا قط. وعبر هنا بقوله كفور وهي صيغة مبالغة فعول، أي عظيم الكفران عياذا بالله عز وجل، فينسى فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. وهذه طبيعة في البشر، طبيعة في البشر، ما الذي يفعل؟ يجاهدها باستحضار النعم وبلزوم عتمة الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى والبعد عن أسباب الغفلة. نعم. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، أي إنه إذا أذاق الله إنه إن أذاق الله سبحانه العبد نعماءه من الصحة والسلامة والغنى بعد أن كان في ضر وفقر ومرض، في ضر من فقر أو مرض أو خوف لم يقابل ذلك بما يليق به من الشكر لله سبحانه، بل يقول ذهبت المصائب وزال أثرها غير شاكر لله ولا مثن عليه على إزالة تلك الحال السيئة، بل قد يربط ذلك كما ذكرنا قبيلا ببعض الأسباب المادية أيضا، قد يربط ذلك بمجهوده أو بفلان من الناس هو الذي فرج عنه وأعانه أو بالطبيب هو الذي شافاه أو إلى غير ذلك، بل قد يربط ذلك وهذا أدهى وأمر بمقبور لا يملك دفعا ولا ضر، يقول لك سيدي فلان هو اللي هذه البركة ديالت كذا، عياذا بالله عز وجل، وينسى الله تبارك وتعالى. نعم. إنه لفرح فخور، أي كثير الفرح، بطر وأشرار، كثير الفخر على الناس والتطاول عليهم بما يتفضل الله به عليه من النعم الحاضرة، عياذا بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا نعمه وأن يوفقنا لشكرها. نعم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي لكن أهل الصبر لهم شأن آخر، فإنهم ثابتون في الحالين في مقام الشكر، يذكرون الله عند زوال النعم ويذكرون الله عند زوال النقم، فيعلمون أنها من الله فلا يبطرون يبطرون لا يظلمون ولا يعتدون. زيد. أولئك المتصفون بالصبر وعمل الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم وأجر لأعمالهم الحسنة كبير متناهي في الكبر. جعلنا الله عز وجل وإياكم منه إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وهذا يدل على منزلة الصبر، وأن الصبر في الحالين في مقام النعمة ومقام النقمة أو البلاء بالمنع والزوال، في كلا الحالين مطلوب من العبد أن يصبر وأن يثبت على مقام الشكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن للمؤمن حالين، أحدهما مقام الشكر والآخر مقام الصبر، فقال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يعني يصبر على ذلك الضر ويشكر الموجود من النعم، لا يغفل، فهو صابر شاكر يجمع بين الأمرين. والذي يعين على الصبر والشكر عمل الصالحات، لذلك قال وعامل الصالحات، الذين صبروا وعاملوا الصالحات، ما الذي يعين على الصبر؟ عمل الصالحات، العمل الصالح فعلى رأسه طلب العلم. هذا مما يعين إخواني الكرام على ماذا؟ على الثبات، على الثبات على مقامات الرضا ومقامات الشكر لله عز وجل. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. نعم، زيد هذه الآية دي ختموا بها. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر بنعم الله والتكذيب لآياته واقتراح الآيات التي يقترحونها عليك على حسب هواهم وتعنتهم، تارك بعض ما أنزل بعض ما أنزله عليك وأمرك بتبليغه مما يشق عليهم سماعه أو العمل به، أي لا يكن منك ذلك، بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك سواء أحب ذلك أم كرهوه، وضائق به صدرك مخافة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، أي مال مكنوز مخزون ينتفع به أو جاء معه ملك يصدقه ويبين لنا صحة رسالته. فهذا توجيه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، أن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يبلغ شرع الله تعالى كله، لكن لكل مقام مقال، فتورع الأحوال وورع الأشخاص المدعوون، لكن لا ينبغي الذي نبه عليه الشرع هنا والقرآن أنه لا ينبغي أن يقوى دافع المراعاة إلى الترك، إلى الترك الكلي، أنه كاين شي مواضع ما تيهضروش على كاع نهائيا. علاش؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، لا هاد المواضيع شوية حساسة كتألم، حساسة هي حساسة ولكن خصها تقال، يراعى لها وقتها. نعم نتفقي انه يطرع لها الوقت، ولكن خصها تقال في الوقت المناسب، ماشي ما كتقالش كاع تلغى ولا يتحدث عليها احد خوفا من زيد او عبيد او خوفا على كرسي او خوفا على مصلحة او نحو ذلك. لا، هذا ليس شأن ورثة الانبياء. ورثة الانبياء يدلون على الله عز وجل، نعم يراعون الحكمة، والحكمة وضع الشيء في محله، لكنهم لا بد أن يبلغوا شرع الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان أحيانا حرصا على إسلام مشركي قريش، فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن تنزل عليه مثلا معجزات أو بعض الأمور التي يحب القوم أن يسلموا على أثرها، لا أن ينزل عليه مثلا أحكام شرعية أو نحو ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول له إنما أنت نذير، أنت مبلغ، أنت مبلغ فقط، بلغ ما أنزل إليك. وبين الله عز وجل له أن القرآن كان ينزل منجما مراعاة لأحوال الناس، فالقرآن الذي كان ينزل في مكة هو الأليق ليخاطب به القوم، فهمنا؟ فلا تقدم فيه ولا تؤخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الله عز وجل له، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا ما غاديش يفرط في بيان شيء، لكن كما ذكرنا فقط كان يحب أن يرجع الكلام عن أو تبليغ بعض الآيات أو لمراعاة يعني الكلام على موضوع ما أو نحو يرجعه إلى وقت آخر. فالله عز وجل بين له أن يخاطبهم، لأن القرآن لما نزل منجما روعي فيه ذلك، روعي فيه الأليق للمقام والذي يناسب تلك الفترة المعينة، بخلاف بعدما تم القرآن الآن لا بد من مراعاة الحكمة ومراعاة المقام، لأن الآن القرآن ما ينزل منجما، نزل وخلاص، فأنت الذي تنجمه الآن بحسب الحال. دائر الله عز وجل العالم هو الذي ينجمه الآن في إلقائه للناس بحسب المصلحة والذي يقتضيه المقام. ثم قال له الله عز وجل مثبتا إياه في الأخير: والله على كل شيء وكيل، أي أن الله تبارك وتعالى هو المتوكل والمتوكل عليه، وهو المكلف بكل شيء، وهو الذي إليه مصير العباد، وهو الذي سبحانه عز وجل يحيط بالأمور كلها علما وحكمة. فوجه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية وسلاه وطمأن قلبه في الأخير، وأن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. إذن نكتفي بهذا القدر إخواني، نسأل الله تبارك وتعالى البصيرة في كلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.